إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث العظيم يدل دلالة ظاهرة على عظم مكانة الفقه في الدين، وأن الاشتغال بهذا الأمر العظيم والعناية به من علامات وإمارات إرادة الله عز وجل الخير بعبده. والإرادة في الحديث هي الإرادة الكونية القدرية، من يرد الله به خيرا، أي كونا وقدرا، يوفقه جل وعز ويشرح صدره للاشتغال بالفقه في دينه. وقوله خيرا جاءت منكرة تفخيما وتعظيما وبيانا لكثرة الخيرات التي يظفر بها ويفوز بها من وفقه الله تبارك وتعالى للفقه في دينه. فمن علامات الخير للعبد أن يشرح صدره وأن تقبل نفسه على الفقه في دين الله عز وجل، يقبل على مجالسه ويرتبط بقراءة كتب العلم وحفظها ومذاكرتها ومدارستها، ويكون له في أيامه نصيب من طلب العلم وتحصيله، بحيث لا يمر عليه يوم من أيام إلا ويحصل فيه علما، لأن من أهداف المسلم في يومه التي يسعى في طلبها ويجد في نيلها العلم النافع، بل هو أهم هدف يطلبه المسلم ويسعى لتحصيله في يومه. ونلاحظ هذا أيها الإخوة الكرام في الدعوة المباركة العظيمة الميمونة التي كان يدعو بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه كل يوم بعد صلاة الصبح، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل يوم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وفي رواية: وعملا صالحا. رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه في سننه وغيرهما، هو حديث ثابت. فهذه دعوة عظيمة كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح، وبدأ هذه الدعوة بالعلم النافع، قدمه على الرزق الطيب وعلى العمل المتقبل، فبدأ به. والبدء يدل على الاهتمام، وهذه الأمور الثلاثة التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة المباركة هي في الحقيقة أهداف المسلم في يومه. فالمسلم ليس له في يومه بل في أيامه كلها إلا تحقيق هذه الأهداف الثلاثة وتحصيلها: العلم النافع والرزق الطيب والعمل الصالح. وليس للمسلم في أيامه هدف رابع غير هذه الأهداف. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة العظيمة أهداف المسلم في يومه. وجاء بهذه الدعوة في أول اليوم وبدايته ليستهل اليوم بطلب العون من الله عز وجل ودعائه سبحانه الإعانة والتوفيق لتحقيق هذه الأهداف وتحصيلها، لأنه إن لم يكن من الله سبحانه وتعالى عون للعبد لا يمكن أن يحصل شيئا. ولهذا مر معنا في حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه. فإذا لم يكن من الله سبحانه وتعالى عون للعبد وتوفيق وتسديد فإنه لا يتمكن من تحصيل هذه الأهداف العظيمة. ولهذا فإن المسلم ينبغي عليه كل يوم إذا أصبح بعد أن يصلي صلاة الفجر ويأتي بالأذكار المشروعة أدبار الصلوات، الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، والتهليل والتسبيح 33، والتكبير 33، والتحميد 33، وإتمام 100 بلا إله إلا الله، وقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد، والمعوذتين التي كان يأتي بها عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات. فبعد هذه الأذكار الراتبة الموظفة أدبار الصلوات يدعو بهذه الدعوة العظيمة، ويأتي أيضا بالأذكار المشروعة للمسلم أو المشروع للمسلم أن يأتي بها في صباحه، فيكون بذلك استهل يومه بحسن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وطلب المد والعون والتوفيق منه سبحانه أن ييسر له تحقيق هذه الأهداف العظام: العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. وبدء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة بالعلم النافع فيه أن العبد لا يستطيع أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وطالح إلا بالعلم النافع. فالعلم النافع ضياء لصاحبه ونور له، يهتدي به في الظلمات ويميز به بين الحق والضلال والهدى والباطل والحرام والحلال والسنة والبدعة. كل ذلكم لا يمكن للعبد أن يميز بينه إلا بالعلم، إلا بالعلم النافع المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد وشرح صدره لتحصيل العلم النافع والإقبال عليه، هذا من أمارات ودلالات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين أي في جانبيه الأكبر وهو العقائد، والأصغر وهو الأحكام. فالفقه في الدين ليس خاصا بمعرفة الأحكام، بل يتناول تناولا أوليا الفقه في العقيدة التي هي أساس الدين وعليها قيامه. فمعرفة أصول الإيمان وقواعده العظام كالإيمان بالله والإيمان برسله وملائكته وكتبه وغير ذلك من أصول الإيمان، كل ذلك داخل في الفقه في الدين، بل هو أساس يبنى عليه الدين. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وذكر عليه الصلاة والسلام شرائع الإسلام الظاهرة: الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. ولما سأله عن الإيمان ذكر عقائد الدين الباطنة التي في القلب وهي أصول الإيمان العظيمة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ثم في تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. فعلم أن الدين يتناول الشرائع الظاهرة من صلاة وصيام وغير ذلك من الأحكام، ويتناول أيضا العقائد التي تكون في القلب: الإيمان بالله والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فالاشتغال بتعلم العقيدة ومعرفة أصول الإيمان هو من الفقه في الدين، بل هو أساس الفقه في دين الله. ودين الله سبحانه وتعالى إنما يبنى على ذلك. وإذا كان العبد مشتغلا بالأعمال معتنيا بالعبادات بلا عقيدة صحيحة يقيم عليها دينه، فإن أعماله لا تكون مشكورة عند الله مرضية عنده. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. لا بد من هذا، لا بد من الاعتقاد، لا بد من أصول الإيمان، وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مرضيا مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالعمل لا يكون مرضيا مقبولا مشكورا عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان قائما على الاعتقاد الصحيح والإيمان السليم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يدخل في هذا دخولا أوليا دراسة العقيدة ودراسة التوحيد ومعرفة أصول الإيمان. فعناية العبد بذلك هو من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. والعقيدة شأنها في الإيمان، شأنها في الإيمان والدين كشأن الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبنيان لا يقوم إلا على عماده، فكذلك الدين لا يقوم إلا على أصوله، أصول الإيمان. وهي أمور العقيدة التي ينطوي عليها قلب المؤمن الصادق ويعمر بها فؤاده، ثم تزين جوارحه بالأعمال الصالحة تبعا لصلاح قلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا عمر الداخل وصلح بالإيمان فالجوارح تبع له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمان حتى مشاشه، يعني حتى أطراف أصابعه امتلأ إيمانا من داخله. فالإيمان عندما يعمر القلب ويعمر داخل الإنسان الجوارح تبع. فالفقه في دين الله سبحانه وتعالى يتناول بالدرجة الأولى ويتناول تناولا أوليا الفقه في العقيدة وأمور الإيمان التي يصلح بها داخل الإنسان. ليس المراد صلاح الظاهر دون الباطن، بل لا بد أن يصلح باطن الإنسان ويستقيم على الإيمان بالله وعلى الإيمان بما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، ويكون هذا الإيمان الذي ينطوي عليه قلبه ركيزة العمل الذي عليه يكون البناء وعليه يكون قيام الدين. ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام يفقهه في الدين معرفة الأحكام ومعرفة الشرائع، معرفة العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها. ويدخل في هذا دخولا مقدما بعد العقائد مباني الإسلام الخمسة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في قوله من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فهذه سماها النبي عليه الصلاة والسلام مباني الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس. فالفقه فيها من الفقه في دين الله، بل هو من أعظم الفقه في دين الله. ثم بعد ذلك أعمال الدين الأخرى ومعرفة الحلال والحرام، ثم بعد ذلك يدخل في معرفة الرغائب والسنن والمستحبات متدرجا في الطلب والتحصيل والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. العقيدة الأساس الذي يبنى عليه الدين، ثم مباني الإسلام الخمسة، ثم معرفة الحلال والحرام، كما جاء في الحديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، قال في آخره: وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. فإذا عرف الإنسان العقيدة واعتنى بها وعرف مباني الإسلام، ثم بعد ذلك يعرف الحلال والحرام، ثم بعد ذلك ينتقل لجانب الرغائب والمستحبات ومعرفة السنن، فإذا انطلق العبد هذه الانطلاقة المباركة وسار هذا السير المبارك وعني بهذا الطلب والتحصيل، فهذا علامة ظاهرة على أن الله سبحانه وتعالى أراد الخير به. وقد قال العلماء رحمهم الله إن مفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من لم يوفق لطلب العلم ولم يقم في قلبه رغبة لتحصيله، فهذا من علامات عدم إرادة الخير به، فهذا من علامات عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، وفقه للفقه في دينه. فمفهوم المخالفة أن من لم يقبل قلبه على العلم ولا على تحصيله، هذا من علامات عدم إرادة الخير به. ولهذا ينبغي على العبد أن يشتد حرصه في أيامه، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يعلمه وأن يفقهه وأن يشرح صدره وأن يعيده من شر نفسه ومن الشيطان، حتى تنشرح صدره وتقبل على العلم ويكون له نصيب ولو نصيبا يسيرا في أيامه من تحصيل العلم، ويحرص ألا تغرب شمس يوم إلا وقد حصل فيه شيئا من العلم قل أو كثر. يكون له نصيبا، لأنه هدف من أهداف المسلم المقدمة في يومه. اللهم إني أسألك علما، أول ما يبدأ عليه الصلاة والسلام يومه بهذا، اللهم إني أسألك علما نافعا. إذن لا يليق ولا يناسب أن تغيب شمس اليوم دون أن يكون للإنسان حظ من العلم، لأنه يخسر يومه، يخسر يومه بخسران هدف عظيم من أهداف اليوم، بل هو الهدف المقدم في أهداف اليوم، كما واضح في دعوة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وذكر أهل العلم أيضا في معنى هذا الحديث، حديث معاوية، أن قوله عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالفقه في الدين هنا الفقه المستلزم للعمل، المراد بالفقه في الدين الفقه المستلزم للعمل، أي الذي يطلبه صاحبه للعمل. أما الذي يطلب العلم لتكثير المحفوظات وللمباهاة بين الإخوان ولكسب الثناء والمدح أو غير ذلك، لا يكون داخلا في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حتى وإن كثرت علومه وكثرت محفوظاته وكثر تحصيله، لا يكون داخلا في الحديث، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا، لأن هذه العلوم وهذه المحفوظات التي حصلها هي في الحقيقة مع حاله هذه حجة عليه لا له، حجة عليه لا له. قد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين، خرجهما مسلم في صحيحه. وجاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: ما جلس أحد لهذا القرآن، يعني يقرأ هذا القرآن، إلا قام منه إما بزيادة أو بنقصان. والذي يقوم منه بزيادة هو ذاك الذي يتدبر ويحرص على العمل بهذه الآيات، بهذه المواعظ، بهذه الأوامر، بهذه النواهي، وإلا ما فائدة أن يقرأ الإنسان: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وربما قبل أن يقوم من المسجد في مكانه يلتفت على صاحبه يغتاب شخصا أو يسخر أو غير ذلك من الأمور التي نهي عنها في القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا. قال ابن الجوزي رحمه الله: معنى اتخذ الناس قراءته عملا أي اشتغلوا بالقراءة فقط، اشتغلوا بالقراءة يعني قراءة حروف القرآن، أما تدبر القرآن وعقل معانيه والعمل بدلالاته فهذا لا يعنون به، هذا ليس من علامات إرادة الخير بالعبد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولهذا ينبغي أن تتجه همة طالب العلم في طلبه للعلم إلى العمل، يطلب العلم ليعمل، تكون هذه النية قائمة في قلبه، يطلب العلم ليعمل، حتى في تعلمه للسنن والمستحبات يحرص على أن يطلب علم هذه الأشياء للعمل. وقد قال بعض السلف وهو قيس الملائي رحمه الله، قال: إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. ومراده رحمه الله بالأحاديث التي فيها سنن ورغائب ومستحبات، قال: اعمل به ولو مرة تكن من أهله. أما الأحاديث التي فيها فرائض وواجبات ونهي عن محرمات، هذه يكون العمل بها مستمرا ليكون من أهلها، لا يكفي فيها أن يعمل مرة واحدة، لا بد أن يستمر. أما السنن المندوبات يحرص الإنسان أن يكون طلب علمها ما مستصحبا نية في القلب، وهي العمل بذلك، العمل بذلك، حتى يكون من أهل هذه الأحاديث ومن أهل هذه السنن المأثورة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا المراد بقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا إذا كان طلب العلم، إذا أريد بطلب العلم العلم المستلزم للعمل، العلم المستلزم للعمل. أما إذا كان طلب العلم مجرد طلب فقط للعلم، مجرد طلبا للعلم فقط دون استلزام للعمل، فهذا شرط لإرادة الخير بالعبد وليس موجبا له، كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله. هذا شرط لإرادة الخير بالعبد وليس موجبا له، لأن من شرط إرادة الخير أن تفقه دين الله، لا يمكن للعبد أن يقوم بأعمال الدين بدون الفقه. فإذا حصل الفقه حصل شرط من شروط قبول الأعمال، فإن عمل فاز بالثواب، وإن لم يعمل لم يحصل. فلا يدخل بمجرد العلم وحده في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يدخل بمجرد العلم وحده، لا يدخل بمجرد جلوسه في حلق العلم في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حتى يكون هذا العلم مستلزما للعمل، حتى يكون هذا العلم مستلزما للعمل، وتكون همة صاحبه في طلبه وتحصيله له متجهة إلى العمل بهذا العلم وتطبيقه. وإلا فإن العلم يكون عند مثل هذا الشخص عارية تذهب منه يوما من الأيام ولا استفاد منها، عارية بقيت عنده وقتا ولم يستفد منها. والذي يستفيد هو الذي يعمل بهذا العلم الذي حصله واكتسبه ويجاهد نفسه على ذلك، ويكون من أهل هذا الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جاء في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه خمسة أسئلة يسأل عنها العبد يوم القيامة: سؤال عن العمر، وسؤال عن الجسم، وسؤالان عن المال، وسؤال عن العلم. خمسة أسئلة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنها. فإذا هذا يفيد أن مقصود العلم العمل، ولهذا يسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، عن علمه ماذا عمل به. فمقصود العلم العمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. عارية، يكون العلم عارية تذهب دون انتفاع ودون فائدة ودون استفاء ودون انتفاع. بل أحيانا بعض الناس يستفيد الناس من علمه أكثر مما يستفيد هو من علمه. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول في دعائه كما جاء في الزهد للإمام أحمد: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني. قال ابن تيمية رحمه الله: وهو من أجمع الدعاء أو من أعظم الدعاء، وغيرك يكون أسعد بعلمك منك إذا عمل به ولم تعمل به أنت، إذا عمل به ولم تعمل به أنت. ولهذا المصيبة عظيمة على الإنسان إذا كان يستكثر من العلوم ولا يعنى بالعمل، ويستكثر بالعلوم والتعليم والأمر والنهي ولا يستكثر من العمل. جاء في المسند من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت ليلة أسري بي قوم تقرض شفاههم بالمقاريض، بمقاريض من نار، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، وهو حديث حسن، تقرض شفاههم بمقاريض من نار. فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء خطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج مصارينه وأمعاء بطنه، فتندلق أقتابه ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيأتيه أهل النار ويقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا ينبغي على العبد وعلى طالب العلم أن يعنى على ترويض نفسه على العمل، وأن تكون همته متجهة إلى العمل لا لمجرد التحصيل ولا مجرد السماع، لأن مجرد السماع بدون همة في تحصيله هو من إكثار حجج الله على العبد. وقد بلغ شدة ورع السلف وخوفهم في هذا الباب أن نقل عن غير واحد منهم أنه قال: وددت أن الأمر كفافا، يعني في هذا الذي حصله من السنن والأحاديث والحفظ، وددت أن هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي، وددت أن هذا الأمر كفافا لا لي ولا علي. وهذه الكلمة خرجت منهم من شدة الخوف من ملاقات الله سبحانه وتعالى والسؤال عن العلم لا تزول حتى يسأل عن علمي ماذا عمل به. فكان بعضهم يقول: وددت أن الأمر كفاف لا لي ولا علي، يعني كل هذه العلوم التي حصلها يود أن الأمر كفاف لا له ولا عليه، يقولون ذلك من شدة الخوف. وقد جمع الله سبحانه وتعالى لهم مقامين عظيمين: مقام الإحسان في العمل، ومقام الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يقبل منهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة، قلوبهم وجلة أي خائفة. خائفة من ماذا؟ قالت عائشة رضي الله عنها للرسول عليه الصلاة والسلام: أهو الرجل يسرق ويزني ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن، جمع بين إساءة وأمن. المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، يحسن في علمه، في قوله، في عمله، في عبادته، في قرباته لله سبحانه، وهو خائف يطلب العلم وفيه الخوف، الصلاة وفيه الخوف، الطاعات الأخرى، كل عبادة يقوم في قلبه مع الإتيان بها الخوف، وأيضا يقوم في قلبه الرجاء، يرجون رحمته ويخافون عذابه. ويمضي حياته على هذا النهج. أما المنافق إساءة في الأعمال، إساءة في الأعمال وعدم خوف من ملاقات ذي الجلال سبحانه وتعالى. ولهذا المنافق تميل نفسه ميلا شديدا إلى الدنيا فقط وكسبها والتصنع بالأعمال لأجل تحصيلها ومراءة الناس، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بينما المؤمن الصادق همته متجهة للآخرة وثوابها وطلب رضا الله سبحانه وتعالى والاستكثار من الأعمال التي هي سبب للفوز بثواب الله سبحانه وتعالى. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأعمال سبب عظيم لدخول جنات النعيم. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد بالفقه في الدين هنا الفقه المستلزم للعمل، الفقه المستلزم للعمل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعنى بذلك، بالعلم والعمل معا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وفي الدعوة العظيمة التي يدعو بها المسلم مرات وكرات في أيامه ولياليه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم الذين جمع الله سبحانه وتعالى لهم ووفقهم للجمع بين العلم والعمل، علم نافع وعمل صالح. والمغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به، من عندهم علم لا يعملون به، كما قال الله عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يعملوا بها. والقسم الثالث من عنده عمل بلا علم، يجتهد في العبادات وأنواع القربات لكن بدون علم بدون فقه. ولهذا يكثر في مثل هذا الضلالات والبدع والأهواء والخرافات، بل من الناس من صار بسبب الجهل المطبق، من صار من جملة قرباته التي يواظب عليها كل يوم الشرك بالله سبحانه وتعالى. الشرك بالله من جملة أعماله التي يواظب عليها كل يوم، الشرك بالله ودعاء المقبورين والاستغاثة بهم والاستنجاد وصرف أنواع القربات، جملة من عباداته التي يواظب عليها كل يوم، ويطمع أن تكون هذه سبب لدخوله الجنة. وهيهات هيهات أن يكون الشرك سببا لدخول جنات النعيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإذا علم المسلم أن القسمة ثلاثية: علم وعمل، وعلم بلا عمل، وعمل بلا علم، وأن المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل، فإنه يجد ويجتهد في تحصيل الأمرين والعناية بهما ليكون من الذين أنعم الله عليهم. اللهم يا إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا، وفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ومن علينا جميعا بالعلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.